الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الأعمال الموجبة لظل العرش والجلوس على المنابر والكراسي والكثبان في الموقف، وما ينجي الله به من أهوال يوم القيامة. أخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التاجر الأمين الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. وأخرج ابن ماجه عن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين المسلم مع الشهداء يوم القيامة. وأخرج الطبراني في الأوسط عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أظل الله في ظله يوم القيامة من أنظر معسرا وأعان. وأخرج أيضا عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كفل يتيما أو أرمله أظله الله يوم القيامة، وله شواهد وطرق أخرى. أوردتها الكتاب الذي ألفته في ظل العرش. وأخرج الطبراني وابن عدي في الكامل والأصبهاني في ترغيبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوحى الله إلى إبراهيم عليه السلام: يا خليلي حسن خلقك ولو مع الكفار تدخل مدخل الأبرار، وإن كلمتي سبقت لمن حسن خلقه أن أظله تحت عرشي، وأن أسقيه من حظيرة قدسي، وأن أدنيه من جواري. وأخرج أحمد وابن منيع والبيهقي في الشعب عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من السابقون إلى ظل الله عز وجل يوم القيامة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الذين إذا أعطوا الحق قبلوه، وإذا سئلوه بذلوه، وإذا حكموا للناس حكموا كحكمهم لأنفسهم. وأخرج الحاكم وابن شاهين في الترغيب وابن أبي الدنيا في القبور عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل على الجنائز لعل ذلك يحزنك، فإن الحزين في ظل الله. وأخرج الأصبهاني وابن شاهين عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الولي العادل المتواضع ظل الله ورمحه في الأرض، فمن نصحه في نفسه وفي عباد الله أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومن غشه في نفسه أو في عباد الله خذله الله يوم القيامة. وأخرج الطوسي في ترغيبه والديلمي عن أبي بكر رضي الله عنه وعمران بن حسين رضي الله عنه أنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال موسى لربه: جزاء من عز الثكلى، قال: أظله في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي وله شواهد. وأخرج أبو نعيم وأبو الشيخ في الثواب وابن لال في مكارم الأخلاق والطوسي في ترغيبه والبيهقي في الشعب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يقيه الله من فور جهنم يوم القيامة ويظله بظله فلا يكون على المؤمنين غليظا وليكن بهم رحيما. وأخرج أبو الشيخ والديلمي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله: واصل الرحم يزيد الله في رزقه ويمد في أجله، وامرأة مات زوجها وترك عليها أيتاما صغارا فقالت: لا أتزوج، أقيم على أيتامي حتى يموتوا أو يغنيهم الله. وعبد صنع طعاما لضيف وأحسن نفقته فدعا عليه اليتيم والمسكين فأطعمهم لوجه الله. وأخرج الطبراني والديلمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجوع في الدنيا هم الذين يقبض الله أرواحهم، وهم الذين إذا غابوا لم يفتقدوا، وإن أشهدوا لم يعرفوا، أخفياء في الناس معروفون في السماء، إذا رآهم الجاهل ظن بهم سقما، وما بهم سقم إلا خوف من الله، يستظلون يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله. وأخرج الطبراني وأبو نعيم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب الناس إلى الله من ظل جوعه ومن ظل جوعه وعطشه وخوفه الأخفياء الأبرار الذين إذا شهدوا لم يعرفوا الذين إن شهدوا لم يعرفوا وإن غابوا لم يفتقدوا. وأخرج الديلمي عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حملة العرش في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وأصفيائه. وأخرج الأصبهاني عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يتحدثون في ظل العرش آمنين والناس في الحساب: رجل لم تأخذه في الله لومة لائم، ورجل لم يمد يده إلى ما لا يحل له، ورجل لم ينظر إلى ما حرم الله عليه. وأخرج ابن لال في مكارم الأخلاق عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جلساء الله غدا أهل الورع والزهد في الدنيا. وأخرج البيهقي وابن عساكر عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قال موسى بن عمران عليه السلام: يا رب، من يساكنك في حظيرة القدس؟ ومن يستظل بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك؟ قال: أولئك الذين لا تنظر أعينهم إلى الزنا، ولا يبقون في أموالهم الربا، ولا يأخذون على أحكامهم الرشا، أولئك طوبى لهم وحسن مآب. وأخرج أبو نعيم عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة هم حداث الله يوم القيامة: رجل لم يمش بين اثنين بمراء قط، ورجل لم يحدث نفسه بزنا قط، ورجل لم يخلط كسبه بربا قط. وأخرج الحاكم في تاريخ نيسابور والديلمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: التاجر الأمين، والإمام المقتصد وراعي الشمس بالنهار. وأخرج الديلمي بلا سند عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة تحت ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله: من فرج عن مكروب مني، ومن أحيا سنتي، ومن أكثر الصلاة علي. وأخرج ابن أبي الدنيا في الفراسة عن عبد العزيز أنه قال: كان يقال: ثلاثة في ظل العرش يوم القيامة: عائد المرضى، ومشيع الهلكى، ومعزي الثكلى. وأخرج ابن شاهين والطوسي في الترغيب والديلمي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصيح صائح يوم القيامة والناس في الحساب: أين الذين عادوا المرضى في الدنيا فيجلسون على منابر من نور يحدثون الله والناس في الحساب. وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب الأهوال عن مغيث ابن سمي أنه قال: تركض الشمس فوق رؤوسهم على أذرع، وتفتح أبواب جهنم فتهب عليهم لفحها وسمومها، وتخرج عليهم نفحاتها تجري الأرض من عرقهم، أنتنا من الجيف والصائمون في ظل العرش. وأخرج حميد ابن زنجويه في فضائل الأعمال من طريق الشعبي عن قيس الجهني أنه قال: ما من يوم يصومه العبد من رمضان إلا جاء يوم القيامة في غمامة من نور، في تلك الغمامة قصر من در له 70 بابا كل باب من ياقوتة حمراء. وأخرج أبو نعيم عن وهب بن منبه أنه قال: قال موسى عليه السلام: يا رب، ما جزاء من ذكرك بلسانه وقلبه؟ قال: يا موسى، أظله يوم القيامة بظل عرشي وأجعله في كنفي. وأخرج أحمد في الزهد عن عطاء بن يسار أن موسى سأل ربه فقال: يا رب، أخبرني بأهلك الذين هم أهلك، الذين تؤويهم في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. قال: هم الطاهرة قلوبهم، البريئة أيديهم، الذين يتحابون لجلالي، الذين إذا ذكرت ذكروا معي، وإذا ذكروا ذكرت بهم، الذين يسبغون الوضوء في المكاره وينيبون إلى ذكري كما ينيب النسور إلى أوكارها، ويغضبون لمحارمي إذا استحلت كما يغضب النمر إذا حورب، ويكلفون بحبي كما يكلف الصبي بحب الناس، ويكلفون بحبي كما يكلف الصبي بحب الناس. وأخرج ابن عساكر من وجه آخر وزاد: الذين يعمرون مساجدي ويستغفرون بالأسحار. وأخرج أبو نعيم عن كعب أنه قال: أوحى الله إلى موسى في التوراة: يا موسى، من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ودعا الناس إلى طاعتي فله صحبتي في الدنيا وفي القبر وفي القيامة ظلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان ليوم الدين، وبعد. الأعمال التي تنجي من عذاب يوم القيامة كثيرة، وكلها مبنية على الإخلاص وعلى عبادة الله وحده جل وعلا، وطرق الخير لا حصر لها، ولكن هي كلها تؤول إلى أن يكون الإنسان عابدا لله وحده ومتبعا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذين الأمرين هما الأصل في جميع الأعمال، ثم تأتي بعد ذلك متفاوتة، فأفضلها ما كان نفعه متعديا إلى عباد الله جل وعلا. بدأ بالذين يكونون محسنين إلى غيرهم سواء ابتداء أو أن يكون لهم حق عليهم فينظرونهم عند الإسار ويسامحونهم عند القضاء، كل ذلك رجاء لثواب الله جل وعلا وطلبا لعفوه. والنصوص في هذا كثيرة، ومن ذلك الخوف من الله مراقبته، فمن كان خائفا من الله جل وعلا الله جل وعلا يؤمن خوفه عند الشدائد. والإنسان لا بد أن يعتريه شيء من الشدائد، لا بد أن يصيبه المرض ثم الموت ثم وحدته في القبر ثم إذا بعث وقام من قبره كما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم حفاة عراة غرلا يسيرون إلى مكان يجتمعون فيه لرب العالمين قياما لرب العالمين. وهذا الذي يقول الله فيه: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ فهذا المقام هو الذي ينبغي أن يراقبه العبد ويخافه. وفي ذلك اليوم أهوال وأحوال عظيمة، والناس يتفاوتون التفاوت كبير جدا. معلوم أن هذا مبني على الإيمان بالله والإيمان بوعده وما يستقبله من الأمور. والأصل في هذا أن الإنسان خلق لدار دائمة أبدا، فجعل له مزرعة ومكسب يكتسب فيه ذلك العمل في هذه الدار، فإن فرط فالأمر عظيم جدا، سوف يندم وسوف يناله ما يناله. فإن أحسن وأجمل وقام بأمر الله وأدى حق الله وحق عباده فهو آمن، كما قال الله جل وعلا في المتقين: أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما هذه الأحاديث التي ذكر وعددها فهي مبنية كلها على هذين الأصلين، يعني عبادة الله وحده والإخلاص له ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذان الأمران هما الذي يبنى عليهم العمل كله، ثم العمل يتفاوت بعد ذلك حسب المنافع وحسب الإخلاص والصدق والقيام بأمر الله جل وعلا في نفسه وفي ما تحت يده. ولا بد للعبد أن يسأل ربه التوفيق والسداد حتى يقبل منه، والقبول يترتب على ما ذكر. لا بد، لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وما كان صوابا، هذا هو الأصل، والصواب ما كان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والخالص ما لم يدخله شيء من حظوظ النفس أو مرادات الدنيا، هذا هو الخلاصة. نعم. قال: وأخرج عن عمرو بن ميمون رضي الله عنه أنه قال: لما تعجل موسى عليه السلام إلى ربه رأى رجلا في ظل العرش فغبطه بمكانه، فقال: إن هذا الكريم على الله، فسأل ربه أن يخبره باسمه فأخبره، فقال: ولكن سأنبئك من عمله، كان لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله، ولا يمشي بالنميمة، ولا يعق والديه. هذا مبني على كونه امتثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فمن كان بهذه المنزلة فإنه لا يحسد الناس، بل يود لهم الخير ويسعى في ذلك ما أمكنه، فيجزى هذا الجزاء. ولكن ما مر أنه يقول: الذين يحدثون الله، والذين يجالسون الله، والذين يساكنون الله، هذا كله يعني تمييزا لهم، غير أن الواجب في هذا يعتقد أن ربنا جل وعلا فوق عرشه مستوى عليه، عال على خلقه دائما وأبدا. فالمراد بالمجالسة والمساكنة الذين يكرمهم الله جل وعلا في جنته، وهؤلاء الله جل وعلا يكلمهم، وتكليمه من أعلى النعيم، وقد يكون ذلك في الموقف أيضا، فإن الله يكلم من شاء من عباده في الموقف، إما كلاما الكلام الذي فيه جزاؤهم وفيه شكرهم، فالله جل وعلا أخبر أن بعض عباده أنه يشكره، يشكر عمله، وكان سعيهم مشكورا، مشكورا عند الله جل وعلا، سعيهم يعني عملهم الذي عملوه في الدنيا. فرب العالمين جل وعلا هو الحاكم في خلقه كلهم، ولا يخرج عن حكمه أحد، وهو جل وعلا المتصرف في الكون كله في الدنيا والآخرة، وهو المتفضل على من يشاء، من شاء هداه ويسر له اليسرى وجنبه العسرى، وهيأ له الأمر الذي يكون سببا لرضاه وجزائه. لهذا نقول: الاتجاه إلى الله وسؤاله دائما هو الذي عليه مدار الأمور، مع ما سبق، يعني الإخلاص والمتابعة. نعم. وأخرج أحمد والطبراني بسند صحيح عن عتبة بن عبد السلمي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القتلى ثلاثة: رجل مؤمن جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتلهم حتى يقتل، فذلك الشهيد المفتخر في خيمة الله تحت عرشه لا يفضله النبيون إلا بدرجة النبوة. الحديث وسيأتي بتمامه في صفة الجنة. قال: وأخرج أبو بكر الشافعي في الغيلانيات أنه قال: الشهداء يوم القيامة بفناء العرش في قباب ورياض بين يدي الله تعالى. فناء يعني القرب، والمقصود به الظل، فالعرش هو سقف الجنة، فأهل الجنة كلهم بفنائه، ولكن الجنة درجات بعضها فوق بعض. ولهذا ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة ووسطها وسقفه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. أنهار الجنة تفجر من الأعلى، فالجنة كلها تحت العرش، بل المخلوقات كلها تحت العرش، ولكن الجنة فوق السماء السابعة، السماء السابعة فوقها عرش الرحمن جل وعلا، وإن كان المسافة بعيدة جدا، ولكن الله على كل شيء قدير. هو فوق عرشه الذي لا ينال، وإذا شاء قرب، فكلم موسى عليه السلام وهو فوق عرشه وموسى في الأرض، كلمه مكالمة شفهية يعني بينه وبينه. ورب العالمين على كل شيء قدير، ولا يجوز أن يعتقد إنسان أن صفات الله تشبه صفات المخلوق، وكذلك أفعاله لا تشبه أفعال المخلوق، وكذلك هو جل وعلا بنفسه ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفته ولا في أفعاله. قال الله جل وعلا: هل تعلم له سميا؟ لم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، وغير ذلك مما يخبر جل وعلا عباده به حتى يعتقدوه ويعلموا ذلك ويعملوا به. نعم. قال: وأخرج البزار والبيهقي والأصبهاني في الترغيب عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القتلى ثلاثة: رجل خرج بنفسه وماله محتسبا في سبيل الله لا يريد إلا أن يقاتل ولا يقتل، يكثر سواد المسلمين، فإن مات أو قتل غفر له ذنوبه كلها، وأجير من عذاب القبر، ويؤمن من الفزع الأكبر، ويزوج من الحور العين، ويحلى بحلة الكرامة، ويوضع على رأسه تاج الوقار والخلد. والثاني خرج بنفسه وماله محتسبا يريد أن يقتل ولا يقتل فإن مات أو قتل كانت ركبته مع إبراهيم خليل الرحمن بين يدي الله تعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والثالث خرج بنفسه وماله محتسبا يريد أن يقتل ويقتل، فإن مات أو قتل جاء يوم القيامة شاهرا سيفه واضعه على عاتقه، والناس جاثون على الركب يقولون: ألا افسحوا لنا، فإنا قد بذلنا دماءنا وأموالنا لله، حتى يأتوا منابر من نور تحت العرش فيجلسون عليها ينظرون كيف يقضى بين الناس، لا يجدون غم الموت ولا يقيمون في البرزخ، ولا تفزعهم الصيحة، ولا يهمهم الحساب، ولا الميزان، ولا الصراط، ينظرون كيف يقضى بين الناس، ولا يسألون شيئا إلا أعطوه، ولا يشفعون في شيء إلا شفعوا فيه، ويعطون من الجنة ما أحبوا، ويتبوؤون من الجنة حيث أحبوا. وأخرج إذا صح الحديث مثلاً، هذا يعني معناه أن الشهداء أقسامهم ثلاثة، وليس الشهداء فقط، كل الناس يقسمون في كل عمل، كل عمل يدخله الإنسان يكون الناس فيه أقسام: أهل الإخلاص والصدق والمتابعة هم الذين يسلكون، ومن كان عنده شيء من التردد ولكن يجب أن يعلم أن الشهداء الذين لا يقعون في المعاصي في قتالهم وفي جهادهم وغير ذلك، ما إذا وقعوا في معاصي فليسوا بشهداء. ولهذا لما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم من غزوة خيبر وكان معه غلام يخدمه، فصار يحل رحلة في موضع ينزل فيه، جاءه سهم من قبل العدو فقتله، فقال الصحابة: هنيئا له الشهادة يا رسول الله، المقتول هذا وفي سبيل الله. فقال: كلا إن الشملة التي غلها لتلتهب عليه الآن نارا. فقوله كلا يعني ليس شهيد، ليس بشهيد. والشملة كساء دني، ليس أيضا من الأكسية الحسنة التي يعني ينظر إليها الناس. يقول الراوي فيه: تساوي 5 دراهم. 5 دراهم يعني تمنعه من الشهادة وتجعلها تلتهب عليه نارا، لأنه أخذها من المغانم قبل أن تصيبها القسمة، يعني غلها هذا الغلول. فكذلك الأمور الأخرى المعاصي، ومعلوم أن التعدي على الناس أنه هو من أكبر المعاصي، نسأل الله العافية. فعلى كل، الأعمال التي ينجي الله جل وعلا بها العبد نقول إنها مبنية على هذين الأمرين: أولا أن يكون مخلصا لله جل وعلا، والثاني أن يكون عمله صواب على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم الأعمال تفاوت وهي كثيرة، والناس يتفاوتون فيها على حسب هذين الوصفين: الإخلاص والمتابعة والصدق الله جل وعلا. نعم. قال: وأخرج الديلمي من طريق أبان عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: يؤتى يوم القيامة بالمتقاعسين وهم أطفال المؤمنين وقد اشتد عليهم الموقف، فيتصايحون فيقول يا جبريل، نعم، فيقول يا جبريل أظلهم تحت ظل عرشي، فيظلهم. المتقاعسون يعني الذين ماتوا صغار، وعس يعني إذا مات وأصيب، وأطفال لا ذنب عليهم، فأبناء المسلمين وأطفالهم هم ناجون في الجنة ولا يصيبهم عذاب، لأنه لم يكتب عليهم ذنب. فالذنوب تكتب على الإنسان إذا بلغ، فيكتب تجري عليه الأقلام، أما قبل ذلك فهو لا يؤاخذ بشيء ليس عليه ذنب. نعم. وأخرج الطبراني بسند رجاله ثقات عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأنصار كان له ابن يروح معه إذا راح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحبه؟ قال: يا نبي الله، نعم، فأحبك الله كما أحبه. فلم يلبث أن مات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن يكون ابنك مع ابني إبراهيم يلاعبه تحت ظل العرش؟ ابني مع ابني. نعم نعم. قال: أما ترضى أن يكون ابنك مع ابني إبراهيم يلاعبه تحت ظل العرش؟ قال: بلى. وأخرج أحمد وابن خزيمة يعني إذا صبر واحتسب ولم يخالف أمر الله جل وعلا في الجزع والاعتراض على قدر الله، ويعلم أنه عبد لله جل وعلا يتصرف فيه كيف يشاء، فيرضى بذلك ويسلم ويكون قلبه سليما من شيء أن يدخله إما سخط على الأقدار، وإما اعتراض على الحكم، حكم الله جل وعلا، يعلم هذا ويسلم لله ويحتسب، يحتسب الأجر عند الله. أما أنه مثلا يسكت ثم يسلو، فهذا شأن الناس كلهم. نعم شيخنا، هذا ليس خاص بالرجل، يعني أقول هذا الحديث ليس خاص بالرجل بنفسه، يعني على كل حال هو الجنة مشتركة بين المؤمنين كلهم، ومن كان في الجنة فهو معهم، لأن المعية معناها مجرد المصاحبة، والمصاحبة تحصل بذلك. نعم. قال: وأخرج أحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل في ظل صدقته. إن رجلا بنى يوم القيامة منبرا من نور، وإني لعلى أطولها وأنورها، فيجيء مناد فينادي: أين النبي الأمي؟ فتقول الأنبياء: كلنا نبي أمي، فإلى أين أرسل؟ فيرجع الثانية فيقول: أين النبي الأمي العربي؟ فيقوم محمد صلى الله عليه وسلم حتى يأتي باب الجنة فيقرعه فيقول: من؟ فيقول: محمد أو أحمد. فقال: أو قد أرسل إليه؟ فيقول: نعم. فيفتح له فيدخل الجنة، فيتجلى له الرب ولا يتجلى لشيء قبله، فيخر ساجدا ويحمده محامد لم يحمده فيها أحد ممن كان قبله، ولا يحمده بها أحد بعده، فيقول: ارفع رأسك، تكلم تسمع، واشفع تشفع. وأخرج الترمذي وحسنه. يعني الظاهر أنه هذا الحديث خلط مع الحديث الذي في الصحيحين، وهذا في الموقف ليس في وليس في الجنة، ولكن رسولنا صلى الله عليه وسلم له مقامات وله شفاعات، وأعظمها الشفاعة التي يحمده عليها الأولون والآخرون، كما قال الله جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وعسى يقول ابن عباس رضي الله عنه: هي من الله واجبة، لأن عسى بلغة الناس بلغة العرب للترجي، يعني ما هو شيء جالب، إذا قال الله عسى فهي ليست للترجي كما في اللغة، بل هي للقطع والوجوب في ذلك، فهو سيبعثه مقاما محمودا قطعا وحقا. وهذا المقام المحمود عندما يسأل الله جل وعلا أن يأتي لفصل القضاء بين عباده ويريحهم من الموقف، ليس في الجنة. وهذه الشهادة الكبرى، الشفاعة الكبرى التي يتوقف عنها أولو العزم من الرسل، لأنه كما ثبت ومضى أن الله جل وعلا إذا أراد أن يرحم عباده من عناء الموقف وشدائده يلهمهم طلب الشفاعة، هذا كله من الله، يلهمهم طلب الشفاعة فيشفع، يذهبون إلى آدم ثم إبراهيم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم إلى خاتمهم خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، إذا سألوه هو يقول: أذهب إلى مكان تحت العرش فأخر ساجدا لربي، ثم يأمره الله بأن يشفع، لأن الله جل وعلا يقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هذا استفهام منكار، يعني أنها لا تقع الشفاعة إلا بعد أن يأذن الله، والإذن هي الأمر، هو الأمر يعني يأمره بالشفاعة، إذا أمره شفاع، وهذه الشفاعة للفصل بين العباد للقضاء بينهم إما إلى الجنة أو إلى النار. أما التي في الجنة في فتوح الجنة هذا بعد أن ينجو المؤمنون من النار ويعبروا على الصراط، ما يدخلون الجنة حتى يشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذين الأمرين يعني هاتين الشفاعتين خاصة به كما بينته الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكل أمور الآخرة يجب أن تكون متلقاة عن الوحي، لا دخل على الاجتهاد فيها والعقل فيها، بل هي أمور يخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوحي الذي يأتيه من الله جل وعلا، فلا اجتهاد فيها. قال: وأخرج الترمذي وحسنه عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. يعني هذا في حسن الخلق، وحسن الخلق معناه أنه فيه نفع يتعدى إلى الناس ولا يقتصر عليه، فإذا حسنت أخلاقه عفى عن حقوقه ووسع الناس بما يخالفونه فيه أو يتعدون عليه، وهذا مثل ما قال الله جل وعلا في الذين يرثون الجنة وتكون لهم الدرجات العليا: الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، يكظمون الغيظ بحسن خلقهم ويعفون عن الناس. ولكن هذا كله لا بد أن يكون فيه مراعاة جزاء الله واحتسابا لثوابه، يفعلون ذلك لأجل ذلك، ما هو حتى يثنى عليهم ويقال إنهم كذا وكذا، هذا لا يصنعونه لأجل ذلك، بل لا يريدون من الناس جزاء ولا ثناء، وإنما يريدون ذلك من ربهم جل وعلا، لأنه بني على إخلاص العمل وكذلك متابعة الرسول وطلب الثواب من الله تعالى وتقدس. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين ينجون من عذاب الله جل وعلا ويسعدون بجزائه ويسلمون من كربات يوم القيامة وشدائده. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.